ثرات على أمة الأشتات ترنو لبعث من قلب الرفات. في مسرح الأحداث عين تنظر تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. ما كنت أحسب أن أمة أحمد عن شرعه ستحيد أو تتقهقر. ما كنت أحسب أن أمة أحمد عن شرعه ستحيد أو تتقهقر. مجداف أحلامي تأثر في يدي وسفيهات الأحزان فينا تبحر. مجداف أحلامي تأثر في يدي وسفيهات الأحزان فينا تبحر. في مسرح الأحداث عين تنظر تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. من للثكالى واليتامى بعدما جفت دموعهم وجف المحجار. من للثكالى واليتامى بعدما جفت دموعهم وجف المحجار. آهاتهم دفنت ودوت صرخات يا ويلاتا إنا نباد ونقبر. آهاتهم دفنت ودوت صرخات يا ويلاتا إنا نباد ونقبر. في مسرح الأحداث عين تنظر تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. حرق وإرهاب وهتك محارم ومساجد للمسلمين تدمر. حرق وإرهاب وهتك محارم ومساجد للمسلمين تدمر. أين الجحافل والفيالق وأين من كانوا عن الدين القويم وكبروا. أين الجحافل والفيالق وأين من زادوا عن الدين القويم وكبروا. في مسرح الأحداث عين تنظر تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. عباد ليل في الظلام وإنهم يوم الوغى أسد تاكر وتسأر. عباد ليل في الظلام وإنهم يوم الوغى أسد تاكر وتسأر. راياتهم خفاقات بين الورى وسيوفهم من غملها تتضجر. راياتهم خفاقات بين الورى وسيوفهم من غمدها تتضجر. في مسرح الأحداث عين تنظر تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. يا أمتي ما بال عزك قد هوى ما بال مجدك يعتاليه الأحبار. يا أمتي ما بال عزك قد هوى ما بال مجدك يعتاليه الأحبار. يا أمتي المجد في حرفي الدجى فتلمس قلبا يضيء ويصفر. يا أمتي المجد في حرفي الدجى فتلمس قلبا يضيء ويصفر. في مسرح الأحداث عين تنظر تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. يا أمتي جسر البطولة متعب لن تعبري إلا بجيل يصبر. يا أمتي جسر البطولة متعب لن تعبري إلا بجيل يصبر. هيا بنا نحو الشارعة إنها رفعت بنا أحضارات لا تكسر. هيا بنا نحو الشريعة إنها رفعت بنا حضارات لا تكسروا.